خلاصة مفاهيم أهل السنة. نواقض الإيمان باليوم الآخر. يمكن إجمال نواقض الإيمان باليوم الآخر في إنكار أي من مسائله المعلومة من الدين بالضرورة الثابتة بالكتاب والسنة، أو الشك فيها، أو الاستهزاء بها والسخرية منها، مثل مسائل البعث بعد الموت والحساب في الآخرة والجنة والنار إلى آخر ذلك. ويدخل في النواقض أيضا تأويل أي من مسائل الإيمان باليوم الآخر بالتأويلات المجافية للحق المبنية على الأوهام السخيفة والفلسفات الجزافية، مثل القول بأن الآخرة هي مجرد تناسخ الأرواح بعد كل موت وانتقالها إلى آدميين آخرين، أو حتى إلى أبدان حيوانات كقول النصيريين من فرق الباطنية، ومثل تأويلات المتفلسفة أتباع أرسطو للمعاد. خلاصة مفاهيم أهل السنة.